إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب الجمعة، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب. وآخر حديث توقفنا عنده هو حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. قد تقدم معنا أن المصنف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث ليبين فيه أو يقرر فيه مسألتين. المسألة الأولى أنه يسن للخطيب ويستحب له أن لا يطيل خطبته، والأمر الثاني أو المسألة الثانية أنه يسن للإمام الخطيب ويستحب له أن يطيل صلاته بما لا يشق على المأمومين. وقد تكلمنا عن شرح هذا الحديث، وبقي لنا أن نذكر فوائده. فنقول وبالله نستعين: الفائدة الأولى التي تستفاد من هذا الحديث استحباب تقصير الخطبة، استحباب تقصير الخطبة. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار: وأما قصر الخطبة فسنة مسنونة، وأما قصر الخطبة فسنة مسنونة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ويفعله. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الخطبة، وكان يخطب بكلمات طيبات قليلات، وقد كره التشدق والتفيهق، وأهل العلم يكرهون من المواعظ ما ينسي بعضه بعضا لطوله، ويستحبون من ذلك ما وقف عليه السامع الموعوظ فاعتبره بعد حفظه له، وذلك لا يكون إلا مع القلة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فدل هذا على أن المشروع في الخطبة أنه يستحب تقصيرها، فيحرص الخطيب على أن يأتي بكلمات قليلة لكنها تكون مؤثرة على السامعين، ويستفيدون منها بتعلق قلوبهم بالله عز وجل وحرصهم على الاقتداء والاهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية التي تستفاد من هذا الحديث استحباب تطويل صلاة الجمعة، استحباب تطويل صلاة الجمعة. وسيأتي إن شاء الله ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. وعلى الإمام أن يراعي الطول الشرعي الذي لا يشق به على المأمومين، لأن الذين يصلون خلفه فيهم الكبير وفيهم المريض وفيهم الضعيف وفيهم ذا الحاجة، فيحرص على أن يراعي حال المأمومين بما لا يخرجه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن قصر الخطبة وتطويل الصلاة علامة ودليل على فقه الخطيب، علامة ودليل على فقه الخطيب. وما دل عليه هذا الحديث قصر الخطبة وتطويل الصلاة لا يتعارض مع حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما الذي وصف فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته، فقال: وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. الناظر في حديث عمار رضي الله عنه تقصير الخطبة وتطويل الصلاة، والناظر في الحديث الذي ذكرته الآن وهو حديث جابر يظهر لو كأنه بينهما تعارض، والحق أنه لا تعارض بينهما. ولذا قال القرطبي عليه رحمة الله في كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم، قال: حديث عمار ليس مخالفا لحديث جابر، لأن كل واحد قصد في بابه، لأن كل واحد قصد في بابه، لكن الصلاة ينبغي أن تكون أطول من الخطبة مع القصد في كل منهما. انتهى كلامه رحمه الله. إذن قوله كانت خطبته قصدا وكانت صلاته قصدا، يعني هذا باعتبار الخطبة باعتبار الخطب، والصلاة باعتبار الصلوات، كل في بابه، فلا تعارض بين حديث عمار وحديث جابر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن الناس يختلفون في الفقه، أن الناس يختلفون في الفقه، والموفق منهم من رزقه الله تعالى الفقه في دينه، من رزقه الله عز وجل الفقه في دينه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في اللغة هو الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم، ثم خص به علم الشريعة، يعني صار الفقه علامة على علم الشريعة، ولذا يسمى العالم فقيها، يسمى العالم فقيها. وفي حديث عمار رضي الله عنه وأرضاه جعل النبي صلى الله عليه وسلم قصر الخطبة وطول الصلاة علامة على فقه الخطيب، علامة على فقه الخطيب، ولهذا على الخطيب أن يحرص على ذلك، وأن يراعي كما ذكرت أحوال المأمومين بما لا يخرجه عن السنة، لأن ربما يفهم بعض الناس قصر الخطبة وقصر وتطويل الصلاة فيخل بذلك، فيجعل الخطبة والصلاة مثلا 10 دقائق أو أقل من ذلك. ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود، بل عليه أن يراعي حال المأمومين. ولم يرد تحديد لذلك في الشرع، لم يرد تحديد لذلك في الشرع، فلذلك الخطيب عليه أن يراعي حال المأمومين بحسب الأحوال التي يكونون عليها وبحسب الموضوع الذي يتكلم فيه، فإنه يحرص على ذلك حتى لا يشق عليهم وحتى ينتفعوا بما يقوله في خطبته. وهذه الفائدة أن الناس يختلفون في الفقه تدلنا على الفائدة الخامسة أيضا من فوائد هذا الحديث، الفائدة الخامسة أن الخطيب حتى يكون فقيها فإنه ينبغي له أن يراعي أحوال المأمومين، ينبغي له أن يراعي أحوال المأمومين والمستمعين لخطبته بما لا يخرج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا، لو أن الخطيب أطال الخطبة أحيانا لعارض أو لم يطل الصلاة لأمر اقتضى ذلك، فإنه لا يخرج عن كونه فقيه، بل ذلك هو عين الفقه، بل ذلك هو عين الفقه. ربما يقرأ في الصلاة بسور قصيرة لأمر طرأ، فيقصر الصلاة لأمر طرأ، فهذا يدل على فقه الخطيب. هذا يدل على فقه الخطيب. ولذا نص العلماء على أن قصر الخطبة وطول الصلاة قالوا هذا أمر نسبي، قالوا هذا أمر نسبي. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن عمرو بن أخطب، أو من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، يعني خطبهم من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. قال: فنزل فصلى، يعني صلى صلاة الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. هكذا قال أبو زيد بن أخطب رضي الله عنه، فأعلمنا أحفظنا. وقد نص العلماء على أن هذا من النادر الذي اقتضاه الوقت، فأطال بهم هذه المدة في الخطبة لأنه اقتضى الأمر ذلك، فأطال صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. وهذا فيه بيان للجواز، فيه بيان لجواز إطالة الخطبة إذا احتاج الإمام إلى ذلك. ويوضح ذلك الحديث الآتي، هو حديث أم هشام، هو حديث أم هشام الذي فيه أنها حفظت سورة قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة على المنبر. ومعلوم أن قراءة سورة قاف على المنبر بعد الحمد على الله، حمد الله والثناء عليه، يعني تكون خطبة يعني طويلة لا يكون فيها قصار. لذلك المصنف عليه رحمة الله أورد حديث أم هشام بنت حارثة، فقال عن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. قال: رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المؤلف عليه رحمة الله ليقرر به مشروعية قراءة القرآن في الخطبة، مشروعية قراءة القرآن على المنبر في خطبة الجمعة، مع استحباب قراءة سورة قاف خصوصا. وسيأتي لماذا كان صلى الله عليه وسلم يخص هذه السورة بالقراءة. هذا الحديث راويته هي أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها، وهي صحابية جليلة اشتهرت بكنيتها. وتقدم معنا أن الصحابي إذا اشتهر بكنيته تجد أهل العلم يختلفون في اسمه اختلافا طويلا، فلذلك لم نقف لها على اسم، فهي اشتهرت بكنيتها، تكنى بأم هشام بنت حارثة ابن النعمان الأنصارية. وقد جاء في صحيح مسلم أنها أخت لعمرة، أي عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة رضي الله عنه، وهي أنصارية أيضا. وليس لأم هشام في صحيح مسلم إلا هذا الحديث، ليس لها في صحيح مسلم إلا هذا الحديث. وقد ذكر ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب أنها ممن بايع بيعة الرضوان، أنها ممن بايع بيعة الرضوان. ولم أقف عن من ذكر اسمها ولا تاريخ وفاتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه الصحابية الجليلة تقول: ما أخذت قاف والقرآن المجيد. ومعنى الأخذ هنا الحفظ، معنى الأخذ هنا الحفظ، ما أخذت يعني ما حفظت. وهذا بينته رواية أخرى عند مسلم قالت أم هشام رضي الله عنها: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. أي ما حفظت سورة قاف القرآن المجيد إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام إذا خطبهم يوم الجمعة يقرأها وهو على المنبر صلوات ربي وسلامه عليه. وقولها إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني حفظتها لما سمعتها من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها في خطبة الجمعة على المنبر، كما دلت على ذلك رواية أخرى عند مسلم. ثم بينت رضي الله تعالى عنها وأرضاها وجه حفظها لهذه الصورة، بينت وجه حفظها لهذه الصورة، قالت: يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وجاء في رواية لمسلم: يخطب بها كل جمعة، يخطب بها كل جمعة. وفي رواية ثالثة لمسلم: وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. والإمام مسلم عليه رحمة الله لما أورد هذا الحديث أورده بثلاث روايات، أورده بثلاث روايات، المعنى واحد من اختلفت الألفاظ. فمعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بصفة دائمة، هذا الظاهر، كل جمعة. نفهم منه على حسب الظاهر أنه يكررها صلى الله عليه وسلم كل جمعة، لأن لفظ كل هذا من صيغ العموم، من صيغ العموم. لكن هذا يعد من العام المخصوص، يعد من العام المخصوص. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما سيأتي عند المؤلف عليه رحمة الله من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. فهذا الحديث يبين لنا ماذا؟ يبين لنا ويفيدنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على قراءة قاف في كل جمعة بصفة دائمة، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءتها في خطبة الجمعة، يعني أن ذلك كان الغالب على هديه عليه الصلاة والسلام، حتى حفظتها أم هشام رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن فقولها كل جمعة هذا من العام المخصوص، هذا من العام المخصوص. وقد تكلم العلماء عن سبب اختياره صلى الله عليه وسلم لسورة قاف، فذكروا أن هذه السورة اختارها صلى الله عليه وسلم لأنها تضمنت الكلام عن بدء الخلق، يعني خلق الإنسان، وذكرت موته وما يلاقيه من سكرات الموت، مع التذكير بالبعث والحساب والجزاء، ثم ذكر الجنة والنار إلى غير ذلك من المواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة التي يلين بها القلب ويخضع لربه. إذن بما اشتملت عليه هذه السورة من هذه المعاني كان صلى الله عليه وسلم يقرأها كل خطبة. وهذا لا شك أنه إنما ينتفع به من كان له قلب حي ألقى السمع وهو شهيد، هذا الذي ينتفع إنما يسمع هذه السورة، حينما يسمع هذه الموعظة العظيمة ينتفع الذي يعلم حقيقة وجوده في هذه الدنيا، وأنه لم يخلق في هذه الدنيا عبثا ولن يترك سدى، وإنما خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى. فتجده إذا سمع الخطيب يحرص على أن يحاسب نفسه عما قال. ولذلك من الابتلاءات التي ابتلي بها كثير من الناس اليوم من عدم انتفاعهم مما يسمعون من المواعظ والتذكير أن كل واحد منهم ينزل تلك الآيات والأحاديث على غيره. نعم، ينزل تلك الآيات والأحاديث على غيره، فإذا ذكر الخطيب الكذب والغيبة والنميمة كأنه بريء منها، وإنما فلان وفلان وفلان. وإذا ذكر النفاق وغير ذلك من الصفات القبيحة ينزلها على فلان وعلان وعلان، فلذلك لن ينتفع به. ولهذا من الأمور المهمة التي يجب أن تفهمها يا عبد الله، وأنت تقرأ كلام الله وأنت تقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعلم أن هذه الأحكام في الكتاب والسنة علقت على أوصاف، علقت على أوصاف، وليس المراد بها ذوات أشخاص فقط. نعم، قد تجد بعض الآيات خاصة بذات فلان وعلان، كقول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، هذه في أبي لهب. لكن الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى هذه علقت أحكامها على أوصاف، من اتصف بتلك الصفة فله حظ منه، له حظ من ذلك الوعيد الذي يأتي فيها. ولذا في قول ربنا سبحانه وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وإن كان المراد المغضوب بالمغضوب عليهم اليهود وبالضالين النصارى، إلا أن من اتصف بما اتصف به هؤلاء فله حظ من هذه الآية، فالله يغضب عليه ويكون ضالا عنده. فلذلك إياك أن تغتر يا عبد الله، فهذه الآيات التي تقرأها والأحاديث التي تسمعها إنما هي معلقة على أوصاف. فلذلك الموفق الذي ينتفع بما يقرأ من كلام الله وما يسمع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل هذه الأحاديث على نفسه حتى ينتفع بهذا القرآن وينتفع بهذه السنة. فإذا ذكرت صفات جميلة يحاسب نفسه: متى أكون من المحسنين؟ متى أكون من المتقين؟ متى أكون من المخلصين؟ متى أكون من الصادقين؟ لغير ذلك من هذه الصفات. وإذا ذكرت الصفات المذمومة اسأل نفسه: متى أجتنب الكذب؟ متى أجتنب النفاق؟ متى أجتنب هذه الأمور الخسيسة؟ وهكذا بهذا ينتفع العبد بما يقرأ ويسمع من كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك قلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على أصحابه هذه السورة، سورة قاف، لأنها اشتملت على مواعظ شديدة وزواجر أكيدة، إذا تأملها العبد ووقف عندها وحاسب نفسه عليها فإنه ينتفع بها انتفاعا عظيما. قالت رضي الله عنها: إذا خطب الناس، قالت يقرأ بها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. هنا لم تبين رضي الله عنها هل كان يقرأها كلها أم يكتفي ببعضها، يعني هل يقرأ سورة قاف كاملة أم أنه يكتفي ببعض الآيات فيها، وهل يقرأها في الخطبة الأولى أو في الثانية أو يقسمها عليهما. كل هذا وارد ومحتمل، كل هذا وارد ويحتمله هذا الحديث عن أم هشام رضي الله عنه. لذلك نقول إن في الأمر سعة، إن في الأمر سعة، فللخطيب أن يقرأ السورة كاملة، وله أن يأخذ منها بعض الآيات، وله أن يأخذ منها بعض الآيات التي يعظ بها المستمعين لخطبته، لأنه لم يرد تقييد لذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث كما قال المؤلف رواه مسلم، وهو كما قال فقد رواه مسلم في صحيحه تحت كتاب الجمعة، وقد بوب له النووي بقوله: باب قراءة القرآن في الخطبة، باب قراءة القرآن في الخطبة، وكما تقدم معنا فإن المؤلف كرره أو المسلم مسلم عليه رحمة الله في صحيحه كرر هذا الحديث 3 مرات. فيستفاد من هذا الحديث ما يأتي. الفائدة الأولى استحباب قراءة سورة قاف، استحباب قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة، وهذه تكون سنة مهجورة، هذه من السنة المهجورة التي يغفل عنها جماهير الخطباء. فيستحب إذن للخطيب أن يقرأ هذه السورة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يواظب عليها، لكن لا يواظب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزمها في كل جمعة، بل يقرأ بها ويقرأ بغيرها صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا في حديث جابر بن سمرة عنهما. وقد روى مسلم أيضا في صحيحه عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك. وهذا يحتمل أيضا أنه قرأ هذه الآية لوحدها، كما يحتمل أنه قرأ السورة كاملة، وإنما ذكر هذه الجملة لأنها توجد فيها فقط في هذه السورة، فإنها توجد في هذه السورة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن فيحتمل أنه قرأها كلها، وكما أنه يحتمل أنه قرأ بعضها. ومثله يقال أيضا في سورة قاف، مثله يقال في سورة قاف، فيحتمل أنه قرأها كلها صلى الله عليه وسلم، كما يحتمل أنه قرأ بعضها. لذلك قلت في الأمر ساعة، في الأمر ساعة، الله تعالى أعلم. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث مشروعية قراءة القرآن في الخطبة، مشروعية قراءة القرآن في الخطبة. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن ذلك مشروع في الخطبة، هذا لا خلاف فيه، لكن هل ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وهم على قولين في هذه المسألة. القول الأول قالوا بوجوب قراءة القرآن في الخطبة، قالوا يقرأ القرآن ولو أنه يقرأ آية واحدة، المهم أنه لا بد أن يقرأ القرآن في خطبة الجمعة، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد. لذا قال النووي في شرحه لصحيح مسلم، قال: القراءة في الخطبة وهي مشروعة بلا خلاف، واختلفوا في وجوبها، والصحيح عندنا وجوبها، عندنا يعني الشافعية، لأن الإمام النووي من الشافعية، والصحيح عندنا وجوبها، وأقلها آية، وأقلها آية، انتهى كلامه رحمه الله. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، منها الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث أم هشام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة قاف، بل كان يقرأها كل جمعة. واستدلوا أيضا بحديث جابر بن سمرة الذي سيأتينا عند المصنف، واستدلوا أيضا بحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ونادوا يا مالك. إذن فقالوا هذه أدلة تدل على وجوب قراءة القرآن في خطبة الجمعة، فيلزم الإمام أن يقرأ في خطبة الجمعة ولو آية واحدة. القول الثاني قالوا باستحباب قراءة القرآن في الخطبة، قالوا باستحباب قراءة القرآن فقط، يعني قالوا لا يجب لكن يستحب ذلك، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية. لذا قال القرطبي في شرح صحيح مسلم قال: وفي قراءته صلى الله عليه وسلم هذه السورة، يعني سورة الزخرف وسورة قاف، دليل على صحة استحباب مالك قراءة شيء من القرآن في الخطبة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فذهب الحنفية والمالكية إلى أن قراءة القرآن في الخطبة مستحب للإمام، فإذا لم يقرأ فلا شيء عليه، إذا لم يقرأ فلا شيء عليه، لكن يستحب له أن يقرأ كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذان قولان في المسألة، والراجح منهما هو القول الثاني، هو القول الثاني يعني أن قراءة القرآن مستحبة، ويرجحه ما يأتي. أولا عدم ورود ما يدل على الوجوب، عدم ورود ما يدل على الوجوب، والأحاديث الواردة إنما تدل على الاستحباب فقط، كما سمعتم في حديث أم هشام: ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. كذلك حديث يعلى بن أمية أنه صلى الله عليه وسلم قرأ ونادوا يا مالك، وحديث جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن. فهذه كلها تحكي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني لا يؤخذ منه الوجوب. وأما استدلالهم بالأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا لا يصح الاستدلال به، لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أشياء أجمعوا على استحبابها ولم يقل أحد منهم بوجوبها، وإنما الذي قالوا بوجوبه هي خمسة أشياء، يعني هم أجمعوا على مشروعيتها لكن ذهب بعضهم إلى وجوبها، والراجح أيضا الاستحباب وليس الوجوب. هذه الأشياء الخمسة هي: حمد الله تعالى، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب حمد الله تعالى في الخطبة للخطيب، والثانية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالثة الوصية بتقوى الله تعالى، والرابعة قراءة القرآن، والخامسة الدعاء للمؤمنين. فهذه الأشياء الخمسة ذهب بعض أهل العلم لوجوبها، بل جعلوها أركان الخطبة، قالوا الخطبة إذا لم يأتي فيها بهذه الأركان فهي ليست خطبة، لكن الراجح أن هذه الأشياء مستحبة في الخطبة، أن يستحب للخطيب أن يأتي بها لأنه لم يرد ما يدل على وجوده. وأما الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا لا وجه فيه، هذا لا وجه فيه على ذلك، لأنه ثبتت أشياء أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة غير هذه الخمسة، وأجمعوا على استحبابها، وأجمعوا على استحبابها ولم يقل أحد منهم بوجوبها، فالشاهد أنها كلها مستحبة وليست واجبة. إذن هذا أولا. ثانيا أن الأحاديث الواردة في هذا الباب هي من قبيل الفعل المجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. إذن فلهذين الأمرين ذكرنا بأن الراجح هو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من عدم وجوب قراءة القرآن في الخطبة، لكن يستحب ذلك للخطيب. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث مشروعية تكرار بعض المواعظ، مشروعية تكرار بعض المواعظ لقولها رضي الله عنها كان يقرأها كل جمعة، كان يقرأها كل جمعة. ولذا قال أهل العلم يستحب للخطيب أن يضمن خطبته المعاني التي جاءت في سورة قاف من ذكر الموت وسكرته والجنة والنار. قالوا وهذا أنفع وأعظم ما يعظ به الخطيب نفسه والمستمعين لخطبته، لأن المقصود في الخطبة هو الترغيب والترهيب، وهذا داخل في المنهج القويم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالخطيب يحرص على العمل بقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن البصيرة أن يكون الخطيب على علم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على علم بحال المدعوين، يعني الذين يخطبهم يعرف ما يحتاجون فيأتيهم بالأشياء التي ينتفعون بها. ومن البصيرة أن يسلك الطريق الموصل إلى المقصود. ما هي الطريق الموصل إلى المقصود؟ أن تكون هذه الطريق في خطبته على الترغيب والترهيب. وهذا هو منهج القرآن ومنهج السنة في الدعوة إلى الله، ترغيب وترهيب، أو الجمع بينهما بين الترغيب والترهيب. فعلى الخطيب إذن أن يحرص على هذا الأمر، يعلم المؤمنين الذين يستمعون خطبته ما يحتاجونه، فيأتيهم بالأحاديث التي فيها الترغيب لهم والتي فيها الترهيب لهم، فيجمع لهم بين الترغيب وبين الترهيب. وإذا رأى مثلا أن أمرا تفشى بين الناس والناس تهاونوا فيه، فيغلب هنا جانب الترهيب حتى يخاف الناس ويترك ذلك الشيء. وإذا رأى الناس على شيء طيب فيرغبهم ويحببهم في ذلك الشيء حتى يتمسكوا به، يتمسكوا به ويحرصوا عليه. فالشاهد إذن أن الخطيب الفقيه هو الذي يحرص على هذا الأمر، يجمع بين الترغيب والترهيب، ويغلب أحيانا جانب الترغيب إذا رأى شيئا يقتضي ذلك، أو يغلب جانب الترهيب إذا رأى شيئا يقتضي ذلك. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة على المنبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة على المنبر، وهذا لقولها يقرأها كل جمعة على المنبر، يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. إذن فكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يخطب الجمعة على المنبر. بقي هنا ملاحظة أختم به الكلام عن حديث أم هشام رضي الله عنها، وهي أنه جاء في إحدى رواية مسلم تتم لهذا الحديث، وهي قول أم هشام رضي الله عنها: وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. والتنور هو نوع من أنواع الأفران الطينية، الفرن الذي يعني يخبز فيه، يعني يهيئون فيه الخبز، وهذا معروف، فهذا يسمى بيئة التنور. ومرادها رضي الله عنها بذكر هذه الجملة هو التأكيد على حفظها، هو التأكيد على حفظها لما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها على معرفة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقربها من منزله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالت رضي الله عنها وأرضاها هذه الجملة: وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. وهذا يرد في كثير من الأحاديث أن بعض الصحابة يذكر ويزيد يعني بعض الأشياء في الحديث ليبين فيها أنه قد ضبط ذاك الذي سمعه وفهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر ما لدينا في حديث أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها وأرضاها. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. قال: رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذن هذان الحديثان، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أوردهما المؤلف لبيان مسألتين تتعلقان بالجمعة. المسألة الأولى وهي حكم الإنصات لخطبة الجمعة، حكم الإنصات لخطبة الجمعة يعني الاستماع لها. والمسألة الثانية حكم الكلام أثناء الخطبة، كأن يرى أمرا منكرا ينكره، أو يريد أن يأمر بمعروف أو نحو ذلك. المهم أنه يتكلم والإمام يخطب، ما حكم ذلك؟ هذا ما سيبينه المصنف في هذين الحديثين، سنبينه عند شرحنا لهذين الحديثين. إذن قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا الصحابي الجليل الملقب بترجمان القرآن يكنى بأبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو من السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث. وهؤلاء السبعة ذكرهم السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس، والبحر كالخدري، وجابر، وزوجة النبي. أين ابن عباس هنا؟ في قوله البحر، هذه الصفة ابن عباس، يسمى البحر، يسمى الحبر، لأنه كان ذا علم الجمع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الصحابي الجليل توفي سنة 68 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب. يعني تكلم بأي كلام أثناء خطبة الإمام. وهذا يفيدنا أن الكلام قبل شروع الإمام في الخطبة جائز، وكذلك الكلام بين الخطبتين جائز، وكذلك الكلام بعد الخطبتين، يعني بين بعد الخطبتين يعني بينهما وبين الصلاة، هذا جائز. إذن فالمنهي عنه والمحذور أن يتكلم المسلم والإمام يخطب، أن يتكلم المسلم والإمام يخطب، لأن المقصود ألا ينشغل المسلم عن الخطبة بأي شيء، فكونه يتكلم هذا يدل على أنه لا يبالي بهذه الخطبة، وهذا لا يليق، هذا لا يليق بمسلم أن يفعله. فلذلك على الموفق من عباد الله إذا جاء الخطبة أن يحرص على الإنصات للخطيب وأن يستقبل الخطيب حتى يستفيد بما يسمع. إذن فالشاهد هنا أن الممنوع هو الكلام أثناء الخطبة، أما قبلها أو بين الخطبتين أو بعد الخطبتين هذا كله جائز، أما أثناء الخطبة فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن قال من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. قوله كمثل الحمار يحمل أسفارا هذا تشبيه للمتكلم أثناء الخطبة بالحمار الذي يحمل كتبا فوق ظهره لا ينتفع منها بشيء، يحمل كتبا فيها علوما جمة لكنه لا يستفيد منها ولا ينتفع منها بشيء. والأسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب، وهذا التشبيه كمثل الحمار هذا تشبيه تمثيلي، ومن المتقرر عند علماء البيان أن التشبيه لا بد له من مشبه، ومشبه به وأداة تشبيه ووجه للشبه، فالمشبه هنا هو المتكلم أثناء خطبة الإمام، والمشبه به هو الحمار الذي يحمل أسفار. وأداة التشبيه في قوله كمثل الحمار كمثل، ووجه الشبه هنا محذوف، وجه الشبه هنا محذوف، لكن تقديره مثل المتكلم أثناء خطبة الإمام يوم الجمعة في عدم الانتفاع بسماع الخطبة، مع أنه تكلف مشقة التهيؤ للجمعة والحضور إليها، كمثل الحمار الذي يحمل على ظهره كتب العلم ولا يفقه منها شيئا. إذن فهذا تشبيه لهذا المتكلم والإمام يخطب بالحمار الذي لا يفقه ولا يفهم شيئا. ومثل هذا قول الله تعالى عن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية يقول تعالى ذامن اليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها فلم يعملوا بها، قال مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه، وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه وحفظوه لفظا ولم يفهموه ولا عملوا بمقتضاه بل أولوه وحرفوه وبدلوه، فهم أسوأ حالا من الحمير لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم لهم فهوم لم يستعملوها. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك الذي يتكلم في الخطبة الذي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وهو يتكلم في الخطبة فهذا يصدق عليه هذا الوصف، لأن المطلوب منا أيها الإخوة إذا علمنا شيئا من كتاب الله أو علمنا شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحرص على العمل به. هذا هو الذي يجب على كل واحد منا أن يحرص عليه. فهذا العلم الذي تعلمته إذا لم تعمل به فأنت لك حظ من هذا الذنب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في ذم اليهود، لأن اليهود أوتوا التوراة وحفظوا لفظها لكن لم يعملوا بمقتضاه. وهذا في إشارة أيضا إلى هذه الأمة أن عليها أن تحرص على العمل بكتاب ربها، لأن كثير من المسلمين اليوم يهتمون بحفظ القرآن وهذا شيء جميل، لكنهم لا يبالون بالعمل به، بل كثير منهم ممن يسمى بأهل القرآن لا تجد عليه أثر هذا القرآن، لا في قول ولا في عمل ولا في خلق. فمثل هذا له حظ من هذا الذنب. ويوضح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه أمرا فقال: ذاك أوان ذهاب العلم. فقالوا: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أليس هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ فدل هذا الحديث أيها الإخوة على أن المطلوب منا هو أن نعمل بهذا القرآن، نمتثل أوامره، نجتنب نواهيه، نصدق أخباره، نعمل بمحكمه، ونؤمن بمتشابهه، نحل حلاله ونحرم حرامه. هذا هو المقصود من إنزال هذا القرآن. فإن لم نفعل ذلك فإن هذا القرآن سيكون حجة علينا، والذي لا يفعل ذلك يكون له حظ من هذه الآية، كمثل الحمار يحمل أسفار، يحفظ القرآن ما شاء الله لكن لا يرى عليه أثر هذا القرآن. ولذا قال بعض السلف: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. كيف ذلك؟ يقرأ القرآن ويقرأ في القرآن لعنة الله على الظالمين وهو ظالم. إذن فهو يقرأ القرآن نعم، لكن لم يعمل بهذا القرآن. فالمقصود من هذا أيها الإخوة هو أن نعمل بما تعلمناه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. هذا هو الشاهد أيضا في هذا الحديث، وهذا سنرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.